ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا معشر المسلمين ربكم بامتثال أوامره والابتعاد عن نواهيه. اتقوه تعالى فهو أهل أن يتقى وأهل أن يغفر. اتقوا ربكم يا عباد الله، ففي تقوى الله تنالون عز الدنيا وسعادة الآخرة. بالتقوى يا عباد الله يجعل الله لكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بالتقوى يا عباد الله تكفر السيئات ويعظم تعظم تضاعف الأجور. ومن يتق الله يكفر عنه السيئات ويعظم له أجرا. بالتقوى يا عباد الله يسر الله لكم كل أمر عسير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بالتقوى يا عباد الله ينال العبد ولاية الله، فإن ولاية الله لا تنال إلا بطاعته، لا ينالها إلا المتقون الذين اتقوا بالسر والعلانية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بالتقوى يا عباد الله تحصل المحبة الدائمة التي لا انفصام لعراها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أمة الإسلام ما من فرد من الناس إلا وهو يتمنى أن يكون سعيدا في حياته، فغاية أمنيته أن يحقق لنفسه السعادة، أن يحقق لنفسه السعادة في هذه الدنيا. هذه غاية كل فرد من الناس. ولكن ما هو السبب الذي ينال به الإنسان هذه السعادة؟ إن ذلك مما تنوعت مفاهيم الناس فيه. فمن عباد الله من يعد سعادته في الدنيا أن يكون لا مال كثير، وأن ينال من حطام هذه الدنيا ما يريد. فإذا توفر له ذلك عد نفسه سعيدا، فهو مشكل قلبه وبدنه في البحث عن هذه الدنيا، وهو وراءها في كل آن وحين بأي طريق كان، من حلال أو من حرام. المهم الحصول على هذه المادة لأنه يراها غاية سعادته. ومن عباد الله من يرى سعادته في الدنيا أن يعطي نفسه منها ويحقق لها مرادها ويوفر لها متع الحياة. ولو كان في ذلك فساد دينه. فإذا حقق ذلك عبد نفسه سعيدا. ومن عباد الله من يتصور السعادة في الحياة أن يكون ذا قول مسموع وأمر مطاع وأنه ذا شأن في الدنيا فيرى بذلك نفسه سعيدا. ومن عباد الله من يرى في طول العمر وكثرة الولد ولا عمر الله وإنا لأولئك قسطا من السعادة فإنها لساعات وقتية وسعادة منقضية قد تصعب التدامة والحسرة إن لم يقارنها الإيمان. والله تعالى وتقدس بين السبب الذي ينال به العبد سعادة الدنيا. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أجل أيها المسلمون هذا هو السبب الذي ينال به العبد السعادة الحقيقية السعادة في الدنيا المرتبطة بسعادة الآخرة. ليست على الدنيا وحدها ولكنها سعادة في الدنيا مرتبطة بسعادة الأبد إلى الأبد مرتبطة بسعادة الأبد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه عطاء غير مجدود. أيها المسلمون إن الحياة الطيبة التي تنال بالإيمان والعمل الصالح هي الحياة التي يطمئن فيها القلب وينشرح فيها الصدر وتقر بها العين وليس ذلك إلا للمؤمن. لماذا؟ لأن المؤمن سعد بإيمانه فهو سعيد في الدنيا بإيمانه وعمله الصالح مهما كانت الظروف والأحوال. إن المؤمن سعيد بإيمانه وعمله الصالح سواء كان في غنى أو فقره في شدته ورخائه في سرائه وضرائه فهو على حالة واحدة. أسعده إيمانه إن نزلت به الضراء تلقاها بالصبر والاحتساب يرجو بذلك ثواب الله. وإن أقبلت عليه الدنيا تلقاها بالشكر وصرفها فيما يرضي الله. فلم تكن الضراء لتسخطه ولا الرخاء ليطغيه. إن لمن الدنيا ملل تذكر قول النبي الصالح هذا من فضل ربي ليبلوني أعشكر أم أكفر. ولم يكن ممن قال الله عنه ذا ملة إنما أوتيته على علم عندي. فهو صابر في ضرائه شاكر في رخائه ثابت على إيمانه. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله العجب. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أو أصابته رؤسة الضراء فستر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن غير المؤمن لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا. إن أراد أن أصابته ضراء تسخط واعترض على الله في قضائه وقدره. وإن حصل له رخاء إذا طغيانا وعشرا كلا إن الإنسان ليطغى أو رآه استغنى. إن المؤمن سعيد بإيمانه فهو طيب القلب لأنه يؤدي للناس ما يحب أن يؤديه إليه. فليس في قلبي غل ولا غش ولا حقد على أحد. بل مؤمن مثالي بأخلاقه الكريمة وسيرته النبيلة وأعماله الفاضلة. فمكارم أخلاقه وفضائل أعماله اطمأن بها قلبه وانشرح بها صدره. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المسلم ذو خير ومنفعة وإصلاح وهداية، فهو بتوفيق الله له دائما الخير والبركة واليمن على نفسه وعلى بيته وعلى مجتمعه. أمة الإسلام، وكما يسعد الفرد بهذا الدين، فإن المجتمع أيضا الذي طبق فيه شريعة الله ويطبق وحكم فيه شرع الله هو سعيد بذلك. المجتمع المسلم الذي حكم فيه شرع الله وأمر فيه بالمعروف ونهي فيه عن المنكر وربي جيله التربية الصالحة النافعة فهو المجتمع السعيد. ذلكم المجتمع المرتب المرتبط المتماسك الذي هو كالبنيان يشد بعضه بعضا، مجتمع يرحم غنيه فقيره ويحسن ويرحم غنيه فقيره ويحسن قويه الى ضعيفه، فهو مجتمع متماسك تسعده المحبة والوئام كالبنيان يشد بعضه بعضا. كالبنيان يشد بعضه بعضا مجتمع مسلم فيه التراحم والمحبة والمودة، مجتمع تحترم فيه الدماء وتصان الأعراض وتحفظ الأموال، مجتمع بين أهله التعاون على الخير والتقوى. فهذا المجتمع السعيد الذي يدعو الإسلام أبناء المسلمين ليكونوا كذلك، ليسعدوا بهذا الدين ويسعدوا بهذا الدين وتطمئن به نفوسهم. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها المسلمون، إن أعداء الإسلام على اختلاف ضلالتهم وتباين كفرهم وإلحادهم حاولوا عادة أن يجدوا مجتمعا سعيدا بمباديهم الهدامة وأفكارهم المنحرفة، فعجزوا عن ذلك ولم يستطيعوا أن يحققوا لمجتمعاتهم السعادة التي حققها الإسلام لأبنائه. الرؤوس المالية الذين غلوا في حرية المال وأعطوا الإنسان حرية مطلقة في المال يتصور فيها كيف يشاء، أرادوا أن يحققوا بذلك سعادة لمجتمعهم فعجزوا، لأن هذا المجتمع الرأس المالي مجتمع تسوده الفوضى، مجتمع متفكك، مجتمع لا روابط بين أبنائه، لا يعرف الرجل أباه ولا الابن، ولا لا يعرف الرجل أباه ولا يعرف الأب ابنه ولا قرابة ولا صلة. يرى الغني المال، يرى الفقير المال الذي قد حرمه من غني فيزداد حقدا على الغني، لأنه لا زكاة بينهم ولا إحسان بينهم ولا يحفظ بعضهم على بعض، إنه إن هي إلا المادة هم بورائها. فجت فيهم البطالة ونشأت في بينهم عصابات الإجرام والنهب والسلب، لأن هذا المجتمع مجتمع شقي مهما بلغ أهله من بقي الدنيا ما بلغوا. وبضد ذلك المجتمعات الشيوعية التي أرادت خاف الإنسان وجعلته كالآلة تسخره كيف يشاء، لا رأي ولا حرية عنده، مجتمعهم شقي وإن زعموا أنهم يحققون السعادة. فذلك المجتمع مجتمع متفكك ومجتمع يتمنى في كل آن وحين أن يتخلص من تلك الأغلال والقيود السيئة. فلم يبق سوى الإسلام دين العدل ودين الرحمة ودين المحبة ودين المواساة ودين الذي يرعى الإنسانية حقها. أيها المسلمون، تمسكوا بدينكم واعملوا به وطبقوه على مجتمعكم لتعمكم السعادة ويحصل لكم الخير والهناء. قادة المسلمين، هذا دين الإسلام وتعاليمه السامية، فطبقوها على شعوبكم لتعيشوا أنتم وإياهم في غاية من الأمن والرخاء والاطمئنان. حجاج بيت الله الحرام، اليوم وقد التقى جمعكم في هذا المكان المبارك، وصلتم إلى هذه البلاد العزيزة وشاهدتم ما من الله بها على ما من الله به على أهلها من الخير والبركة، من رغد العيش وأمن السبيل وما يعيش أهلها في نعمة العظيمة العظيمة التي منحهم الله إياها فضلا منه ورحمة وكرما وجودا. تنظرون إلى هذه النعم العظيمة التي يعيش فيها أبناء هذه البلاد، إنما نالوها بتوفيق الله لهم، بتحكيم شرع الله، وتطبيق حدود الله، وكون هذا المجتمع المسلم مجتمعا مترابطا بين أفرادي نقادته وأفرادي ومواطنيه من المحبة والمودة، ما الله به عليم، ارتباط قائم على تحكيم هذه الشريعة والعمل بها وتطبيقها، فالعدالة سائدة والحكم تحكيم الشريعة قائم، فهذه البلاد ترعى في نعمة عظيمة. وبقيتكم يا عباد الله أن هذه البلاد عقيدتها عقيدة التوحيد الخالص، عبادة الله وتحكيم شرعه، فليس بينها حزبية ولا طائفية، ولكن أمة متحدة تعمل بشرع الله جعل الله بينها وبين قادتها من الارتباط الوثيق، ما الله به عليم. فعاشت هذه البلاد في هذه النعمة العظيمة التي من الله بها على أهلها. إن هذه البلاد لم يقتصر خيرها على أبنائها ولا على داخل بلادها، بل تعدى خيرها لأبناء المسلمين عامة، فهي دائما ترعى مصالح المسلمين وتشد خلتهم وتعينهم على ما أصابهم من نوائب، ذلكم لأنها واجب نفر ذلك واجبا عليها، يبلغها عليها دينها الذي تؤمن به وتحكمه وتدين الله به، لأنها ولله الحمد في هذه البلاد الكريمة تحمي مقدسات الإسلام، فترى واجبا عليها إسعاف المسلمين ومساعدتهم ومد يد العون لهم في كل أرجاء المعمورة. فهذه البلاد ولله الحمد تسعى دائما في ربيع الصدع بين المجتمع المسلم، تسعى في ربيع الصدع بينهم والتوفيق بينهم وحل كل مشاكلهم على ما تقتضيه شريعة الله. فالحمد لله على فضله وكرمه، ونسأل الله أن يزيدنا من فضله وكرمه. حجاج بيت الله الحرام، اشكروا الله على نعمته عليكم أن هداكم الإسلام ومثلكم للوصول إلى هذه البلاد المقدسة لتؤدوا نتيجة لتؤدوا حجكم في أمن واستقرار وطمأنينة. اشكروا الله على هذه النعمة، وادعوا لولاة المسلمين بالتوفيق أن يوفقهم الله ويعينهم ويجزيهم عما قدموا للإسلام والمسلمين من هذه الخدمات العظيمة، حيث سهلوا للحجاج الوصول إلى بيت الله وذللوا أمامهم الصعاب وهونوا عليهم المشاق ليعدوا مناسك حجهم آمنين مطمئنين، لأن ذلك يقتضيه ديننا الحنيف الذي أوجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى. حجاج أيها المسلمون الكرام، إن الكثير من المسلمين والأسف الشديد قد شاءت أمهم لإسلامهم وتصوروا الإسلام تصورا خاطئا، فمن المسلمين من يظن أن الإسلام يكفي به مجرد انتساب إليه وأنه متى انتسب للإسلام كان مسلما، حتى وإن أتى بما يناقض أصل الإسلام ويتنافى معه، وهذا من الجهل والخطأ العظيم. أي إسلام لمن عبد غير الله وأشرك مع الله في عبادته؟ أي إسلام لمن طاف بضرائح الأموات يرجوهم تفريج الكربات، يرجوهم النفع ودفع الضر؟ أي إسلام لذلك؟ والإسلام جاء بمحاربة الشرك والتحذير منه، لأن الله إنما بعث نبيا ليدعو الناس إلى عبادة الله ويحذرهم من إشراك بالله ويأمرهم بأن يتوجهوا بقلوبهم إلى الله حبا وخوفا ورجاء، فعبادة غير الله تنافي أصل الإسلام، فلا يقبل الله ممن عبد غيره صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا حجا، بل أعماله كلها مردودة عليه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فلله فاعبد وكن من الشاكرين. أيها المسلمون، احذروا أن تأتوا بما ينافي إسلامكم. البعض من الناس يتصور أن مجرد حج يسقط عنه الواجبات ويبيح له المحرمات، فتراه إذا حج بيت الله لا يحافظ على هذه الصلوات ولا يؤديها مطلقا، مع أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، فأي حج لمن لا يصلي؟ وأي عمل لمن لا يصلي؟ فحافظوا على صلاتكم يا عباد الله، حافظوا على إسلامكم، حافظوا على دينكم، الزموا دين الإسلام، حافظوا على أركانه وواجباته، ليكون إسلامكم إسلاما صحيحا. حجاج بيت الله الحرام، ليكن حجكم لبيت الله مفتاح خير لكم وسببا لسعادتكم فيما بقي من أعماركم. ليكن حجكم لبيت الله سببا لصلاح قلوبكم واستقامة حالكم ومحافظتكم على دين الله، حتى يكون حجكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. أمة الإسلام، حجاج بيت الله الحرام، فرض الله الحج على محمد صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فحج المصطفى صلى الله عليه وسلم حجة واحدة هي حجة الوداع التي ودع فيها الناس وأخبرهم أنه لعله لا يلقاهم بعد عامه هذا. حج بالناس عام الألف العام العاشر للهجرة، وحج المسلمون معه، وكانوا جميعا يتبعون أقواله وأعماله، يقتدون بكل ما يقول ويعمل، وهو صلى الله عليه وسلم يقول لهم عقب كل عمل يعمله: خذوا عني مناسككم، ليعلمهم الاقتداء به والتأسي به، فإنه صلى الله عليه وسلم قدوة لكل مسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقف صلى الله عليه وسلم بعرفة، وصلى بعرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم وقصرا، وقبل الصلاة خطبهم خطبة عظيمة أعلمهم بها واجبات الإسلام وقرر فيها قواعد الدين، فقال في خطبته: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وأخبرهم أن الله قد ألغى أمر الجاهلية، فقال: على كل شيء من أمر الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي، وربا الجاهلية موضوع، وهو ربا أضعهم الربان ربا عباس بن عبد المطلب فهو موضوع كله. وألغى دماء الجاهلية، وأوصاهم بالنساء خيرا، وبين ما على النساء من الحقوق وما لهن من الواجبات، واستشهد الناس جميعا، استشهد الله عليهم أنه بلغهم رسالة الله، فقالوا له جميعا: نشهد أنك قد بلغت وأجزيت ونصح. فرفع أصبعه للسماء ثم نكت الأرض وقال: اللهم اشهد. أيها المسلمون، إن رسول الله ألغى أمور الجاهلية، ألغى مآثر الجاهلية من فقرها بالأحساب وطعنها بالأنساب وتعصبها التعصب المخالف للشرع. الجاهلية قبل الإسلام كانوا يتخذون الحج منبرا للتفاخر بأحسابهم والتفاخر بأنسابهم، فألغى الإسلام ذلك، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس في الحج فخر، وليس فيه طلب رفع لشخص ما من الأشخاص، وإنما الحج إخلاص لله وعبادة لله، والحجاج إنما قدموا ليتوجهوا إلى الله ويسألوه من فضله وكرمه، لم يقدموا ليفاخروا ولا ليتكون دعاية لغيرهم، وإنما قدموا إخلاصا لله وطاعة لله. هكذا ينبغي أن يكون عليه الحاج المسلم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج. حجاج بيت الله الحرام، قدمتم من بلادكم طاعة لربكم وإخلاصا لربكم وانتغافا لربكم، فتخلقوا بكل خلق كريم، تخلقوا بالحلم والأناء والصفح والإعراض، كونوا قدوة صالحة، فإن الإسلام يدعوكم لأن تكونوا قدوة صالحة يقتدي بكم غيركم. واحذروا من الدعاية المضللة والأفكار المغرضة الذين لا يبالون المسلمين ولا يحترمون حرمات المسلمين ولا يحترمون مقدسات المسلمين، يعدون الوصول إلى هذا البيت فخرا وحفظ خيلا ورفعا ولوما لأحد وذما لأحد، كل ذلك رفضه الإسلام. فنحن هنا جئنا لندعو الله ونتقرب إليه ونخلص الدين لله، لم نأتي لغرض ما من الأغراض. فمن حول الحج عن وجهته وصرفه عن مراد الله له فذلك من الضالين، الذين يقول الله فيهم وفي أمثالهم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إن هذه البلاد المقدسة أشرف بقعة على وجه الأرض يجب على كل مسلم أن يحترم قدسيتها ومكانتها وفضلها. لما جاء قديم النبي فاتحا مكة عليه الصلاة والسلام خاف أن يظن بعض العرب أن هذه البلاد قد فقدت كرامتها وقدسيتها فخطبهم في ذلك اليوم قائلا لهم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ولن نحرم الناس وإنه حرام بتحريم الله إلى يوم القيامة لا يسفك به دم ولا ينفر صيده ولا يقتل خلاه ولا تلتقط لاقط إلا لمعرف الله. كل ذلك ليقرر في نفوس المسلمين حرمة هذا البيت العظيم وشأنه ومكانته. فمن لم يكن في قلبه احتراما لهذا البيت وتقدير له فلينظر في إيمانه فإن في إيمانه شكا ولبدا وضلالا. أيها المسلمون احذروا من الدعاة السوء ودعاة الضلال الذين يتسمون بالإسلام والله يعلم أنهم براء منه وأنهم بعيدون عن الإسلام كل البعد. فإسلامنا ولله الحمد إسلام واضح إسلام دل عليه كتاب الله ودل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل السابقين من هذه الأمة من الصحابة والتابعين لا نرضى به بديلا ولا نقيم غيره مقاما إلى أن نلقى الله عليه بتوفيق الله ورحمته. لقد أكمل الله لنا الدين وأتم لنا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها المسلمون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألغى ربا الجاهلية وحرم ربا الجاهلية. إن الربا من كبائر الذنوب أنزل الله في تحريمه آيات محكمات هن من آخر القرآن نزولا لم يأتي ما ينسخها ولا ما يخصصها. فمن استحل هذا الربا بعد قيام الدليل عليه ومعرفته بحكم الله فيه فإنه مرتد خارج عن الإسلام. فواجب المسلمين جميعا أن يتقوا الله في معاملاتهم وأن يحرروا اقتصادهم من الربا فإن فيما أباح الله غنية أما حرم الله. أيها المسلمون إنكم اليوم في يوم عظيم من أيام الله يوم مبارك خير أيام الله وأفضلها على الإطلاق يوم عرفة. ذلكم اليوم العظيم الذي عظم الله شأنه وأقسم به في كتابه العزيز. ذلكم اليوم الذي نالت به الأمة المحمدية غاية مجدها وعزها عندما أكمل الله لها الدين وأتم عليها النعمة ورضي لها الإسلام دينا. أيها الحجاج الكرام توجهوا بقلوبكم إلى ربكم اسأله من فضله وكرمه فإنه قريب مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في هذا اليوم المبارك يتجلى الله لعباده ينزل به إلى سمائه الدنيا نزلا يليق بجلاله يباهي بكم ملائكته يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضعي أشهدكم أني قد غفرت لهم أفيموا مغفورا لكم ولمن شفعتم به. ما من يوم أكثر أيوم يشق الله في عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء. أروا الله من أنفسكم خيرا أكثروا بهذا اليوم من ذكر الله وتعظيمه والثناء عليه أكثروا من لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. احفظوا جوارحكم مما حرم الله. بالحديث يقول صلى الله عليه وسلم هذا يوم من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. إن عدو الله إبليس لم ير في يوم كما يرى في هذا اليوم. ما رؤي الشيطان في يوم هو فيه أحقر ولا أغيظ ولا أصغر ولا أدحر. مما رؤي في يوم عرفة إلا ما رؤي في يوم بدر لما رأى تنزل الملائكة وما رأى من تجاوز الله عز العظام إلا ما رؤي بدر بما يرى من تنزل الملائكة وقتالهم مع المسلمين. فعدو الله ابني يغيظ اجتماعكم يغيظ دعاؤكم، أروا الله من أنفسكم خيرا وأغيظوا عدو الله بما تبذلون فيه من الدعاء الخالص لله. أخلصوا لله نياتكم، ادعوا الله وأنتم موقن الإجابة، فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب سائل. مدوا أكف الضراعة إلى ذي الجلال والإكرام، اسألوه لأنفسكم الهداية والثبات على دين الإسلام، ولوالديكم المغفرة والتجاوز، ولذرياتكم الصلاح والهداية، وللمسلمين جميعا التوفيق والاستقامة على الطريق المستقيم. اغتنموا بقاكم في هذا المكان، فاسألوا الله من فضله وكرمه، فإن الله قريب مجيب من دعاه بيقين وإخلاص، فإنه تعالى حي يستحيي أن يرد يدي عبده قائبتين إذا رفعهما إليه. أيها المسلمون قفوا بعرفة حتى تغرب الشمس اقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يزل واقف حتى غربت الشمس وغابت الصبح قليلا وغابت الصبح قليلا وغاب القرب. قفوا بعرفة وتأكدوا من حدودها واسألوا إن أشكل عليكم، ولا تنصرفوا إلا بعد ما تغرب الشمس، وصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا كما سنفعله إن شاء الله بعد قليل. أيها الحجاج الكرام، لا تنصرفوا إلا بعد غروب الشمس، ثم انصرفوا إلى مزدلفة والزموا السكينة والوقار في كل حركاتكم، وفقوا للتعاون والتسامح رائدكم في كل أحوالكم، وصلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا بمزدلفة، وبيتوا بها إلى دار الليل أو إلى أن صلوا بها الفجر وذلك أكمل. ثم انصرفوا إلى منى وارموا جمرة العقبة، ثم احلقوا فوق رؤوسكم وانحروا ثم احلقوا فوق رؤوسكم، وإن كنتم متمتعين أو قارنين فارموا ثم انحروا ثم احلقوا وقصروا، وقد حل لكم كل شيء حرم عليكم بالإحرام إلا النساء. ثم طوفوا طواف الإفاضة واسعوا بين الصفا والمروة إن كنتم متمتعين أو كنتم قارنين ومفردين، ولن تسعوا مع طواف القدوم، ثم قد حل لكم كل شيء حرم عليكم بالإحرام. ورموا جمرة العقبة ورموا الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، تبتدئون بالأولى والوسطى ثم العقبة، وهكذا في اليوم الثاني عشر إن تعجلتم، وإلا في اليوم الثالث عشر إن تأخرتم. ويوم النحر من طلوع نصف ليلته إلى غروبه وقت للرمي، وأيام التشريق بعد الزوال. ومن عجز عن الرمي في اليوم الحادي في يوم النحر أو في يوم الحادي عشر وأخره إلى الثالث عشر فلا مانع من ذلك، على أن يرتب كل يوم مستقل وحده. أيها المطوفون، أيها القائمون على الحجاج، اتقوا الله في أمانتكم، فإنكم مسؤولون عما في الحجاج، لا تخلوا بمناسكهم، قفوا بهم المواقف المعروفة المواقف المشروعة، والتزموا الأدب في كل أحوالكم لعلكم تفلحون. أسأل الله أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم وفق المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام، واخرجهم من الظلمات الى النور. اللهم وفق امام المسلمين وولي عهده، اللهم امدهم بعونك وتوفيقك، واجزهم عما فعلوا بما قدموا الحجاج والمسلمين جميعا، اجزهم عن ذلك خير الجزاء والثواب، ومتع المسلمين بحياتهم، فإن لهم على المسلمين حقا، فإن على المسلمين لهم حقا أن يدعوا لهم وأن يدعوا الله لهم بما قدموا لهم من التسهيلات العظيمة. أعاده الله علي وعليكم وعلى جميع المسلمين باليمن والبركة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على محمد.